سمعت الشيخ يقول السائل هناك من يلبس الحرق وكذلك التمائم ويعتقد أنها تنفع وتضر. هناك من يلبس الحلق وكذلك التمائم ويعتقد أنها تنفع وتضر، فما حكم ذلك؟ وما حكم من علق التمائم المكتوب عليها بعض من الآيات القرآنية؟ تحريق التمائم والحلق والمسابيل والردع وغيرها كلهما ممنوع، كلهما من الشرك. قد سن قد بوب الامام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله عليه في كتاب التوحيد بابا لهذا، الباب من الشرك نصف الحلقه والخيط ونحوه من الحلقه في البلاء يرجع التمائم ممكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمه فلا اثم الله، من تعلق ودعه فلا ودع الله، ومن تعلق كلمه فلا تشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرقى والتمائم والاحسن. والرقى هي الرقى المجهوله او بغير اسم الله، والتمائم ما يعلق على الاولاد او غير المراه من العين وعن المرض، والتوله نوع من السحر يفعله النساء، كله منكر وشرك. الا الرقى الشرعيه التي بالقران او بالدعوات الطيبه التي ليس فيها شرك لا باس بها. الرقى نفس على المريض وعلى نفس الانسان بالايات القرانيه وبما جاء في الاحاديث النبويه او بالدعوات الطيبه، كل هذا لا باس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. اما التمائم لا، من يعلق الحلقه من حديد او من صفر او من ذهب او من غير ذلك يرجو انها تنفع المريض او الصبي وهنا تحزنه من الشيطان، او حلقه من حديد من فضة أو حلقة من سيور أو حلقة من قراطيس أو غير ذلك أو ودع أو غير هذا ما يعلق، كله لا يجوز بهذه النية بهذا الأصل. أما لبس الأسفرة والزينة والخواتم للنساء وغير بلاد الزينة وبلاد هذا الأصل لا بأس بها، لبس الرجل خاتم من فضة لا بأس. أما تعليق التمائم علق شيء قلنا يدفع العين او يدفع الجن، سواء كان من وراء او من خراط او من حديد او من ذهب او من فضه او من غير ذلك بهذا القصد، سواء في كتابه ولا ما في كتابه، كله لا يدفع، كله من الشرك الاصغر وقد يكون من اكبر اذا ظن انه ينفعه دون الله وانه يدفع البلاء دون الله، كان شرك اكبر. فالواجب الحذر من ذلك حتى ولو كان في ايات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.